Book 2 27 27 في الفندق الوصول U hotelu dolazak عندكم غرفة خالية؟ Imate li slobodnu sobu? لقد حجزت عندكم غرفة. Rezervirala sam sobu. اسمي ميلر. Moje ime je Miller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Trebam jednokrevetnu sobu. أحتاج لغرفة سريرين. Trebam dvokrevetnu sobu. كم سعر الغرفة للليلة؟ Koliko košta soba za jednu noć? أريد غرفة مع حمام بانيو. Htjela bih sobu s kupaonicom. أريد غرفة مع حمام دوش. Htjela bih sobu s tušem. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Mogu li vidjeti sobu? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ima li ovdje garaža؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ima li ovdje sef؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Ima li ovdje faks؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Dobro, uzet ću sobu. هنا المفاتيح. Ovdje su ključevi. هنا أمتعتي. Ovdje je moja prtljaga. متى يكون الإفطار؟ Ukoliko sati je doručak? متى يكون الغداء؟ Ukoliko sati je ručak? متى يكون العشاء؟ Ukoliko sati je večera?